السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بقى في ذكر بعض المشاهد الأخروية اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكاها لنا. وأنا محتاج مع أول مشهد يكون مع عمل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا مشهد النهاردة مشهد النبي اتكلم عليه في أرض المحشر، وهو مشهد عجيب جدا. المشهد ده لأهل القرآن، لأهل القرآن اللي كانوا بيحبوا القرآن جدا، فكانوا بيقرأوا كتير ومرتبطين، سواء كانت بنت فهي مرتبطة بمعلمة أو ولد مرتبط بشيخ، يقرأ القرآن على عليه علشان يتقن المخارج ويتقن القراءة، أو رجل أمي أو امرأة أمية أو صنايعي شغال في ورشة أو سواق ميكروباص راكب على الميكروباص، بس هو بيحب القرآن، الفلاشة بتاعته مليها قرآن، وكل يوم الصبح يسمع قرآن كتير. الناس دي سماها ربنا سبحانه وتعالى، أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب القرآن، أو سماهم أهل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا مشهد جميل جدا من مشاهد الآخرة في أرض المحشر. المشهد ده لأهل القرآن، لأصحاب القرآن، مش لازم اللي حفظ بس، اللي حفظ، اللي سمع كتير، اللي كان بيقرأ كتير. المشهد ده للناس اللي ارتبطت بالقرآن، أحبت القرآن. المشهد بيحكوه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة، صاحبه اللي كان حافظ، صاحبه اللي كان بيقرأ، صاحبه اللي كان بيسمع. يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة في أرض المحشر، وطبعا أرض المحشر يعني أهوال، يعني عذاب شديد، بس أهل القرآن وضعهم مختلف. تعالوا نشوف المشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة في صورة رجل، فيقول القرآن لصاحبه: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي بالخير إلا بالخير. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. الله أكبر. المشهد ده وضحه النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر في حديث آخر، وإحنا عارفين أن أرض المحشر الأنبياء كلهم خايفين، لأن اليوم ده بيقولوا كده للناس أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. النبي يكمل لنا المشاهد الأخرى، فبيقول لنا في شأن أهل القرآن: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة، فيقول القرآن: أي ربي حله، يا رب حل هذا الإنسان. فيلبس حلة الكرامة، حلة الكرامة لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. فيقول القرآن: أي رب زده. فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس. ثم يقول القرآن: أي ربي ارض عنه. في يوم ربنا سبحانه وتعالى يغضب فيه غضب شديد. إلا أهل القرآن وضعهم مختلف. فيحكي النبي لنا المشهد، فيقول القرآن: أي رب ارض عنه. فيرضى الله عز وجل عنه. فيقول القرآن: أي رب ارفعه. فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا واصعد في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. المشهد ده بيكمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول لنا إن يوم القيامة كل مجموعة من الناس كانوا مرتبطين بعمل صالح معين، محشورين مع بعض، أهل قيام الليل مع بعض، أهل الصيام مع بعض، أهل الصدقات مع بعض، إلا حامل القرآن بيحكي لنا مشهد أخروي، فبيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن حامل القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة محشور مع الملائكة، أي منزلة بيصل إليها حامل القرآن بهذه الصورة. مش كده وبس، وبيكمل النبي صلى الله عليه وسلم لينا المشهد، وهو مشهد جدال القرآن عن صاحبه، فبيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت يا جماعة ركزوا في القرآن، اهتموا بالقرآن، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلا حامل القرآن. هو مش واقف لوحده، معاه من يشفع له، فيأتي القرآن فيكلم ربه عز وجل فيقول القرآن، أي ربي أنا أسهرت ليلة فشفعني فيه فيشفع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يكمل لينا المشهد، يكمل لنا المشهد فيقول، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. لو الدنيا كلها اتجمعت وما فيها، لو الدنيا كلها اتجمعت، أهل الدنيا كلهم اتجمعوا علشان يعملوا ثياب لوالد ووالدة حامل القرآن، ما يقدروش يعملوا زي الثياب دي، كرامة الله لوالدي حامل القرآن من أجل حامل القرآن. فيبقى حامل القرآن في أرض المحشر في أحسن صورة، وحامل القرآن معاه والده ووالدته في أرض المحشر في أحسن صورة، والقرآن يشفع لصاحبه في أرض المحشر، والحوالين بقى حامل القرآن والد ووالدة حامل القرآن، الملائكة تحفهم من كل مكان، تحفهم من كل مكان. مش كده وبس، والقرآن أو ثواب القرآن بقى ياخد صاحبه وياخده لحد ما يوصله للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. بقى هو القائد اللي بيقود صاحبه للجنة. وسبحان الله، إذا كان يوم القيامة الشمس بتقرب من الرؤوس والناس غرقانة في عرقها بسبب الحر، فحمل القرآن وضعه مختلف، كان بيقرأ البقرة وآل عمران، فأتى الثواب المتعلق بسورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تمنعان الشمس عن صاحبهما يوم القيامة. شفتوا المشهد ده، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم وصف المشهد ده؟ على فكرة المشهد ده في أرض المحشر، أرض المحشر اللي مليانة أهوال، أرض المحشر اللي مليانة مشكلات وأزمات على أصحاب المعصية، ولكن حال أهل القرآن مختلف تماما. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك بخمس وصايا نختم بهم درسنا. واحد، الاهتمام بقراءة القرآن الدائمة، إن عجزت الاهتمام بسماع القرآن الدائم. ثلاثة، الاهتمام بالتدبر والتأمل في معاني القرآن. أربعة، إن الإنسان منا يقوم الليل بالقرآن. والأمر الخامس والأخير، إنك تعمل بما في القرآن. إذا طبقت ده فهنيئا لك، وإنت في أرض المحشر في ثواب بيظلك من الشمس، وربنا راضي عنك وإنت في أبهى صورة وفي أحسن حلة. مش كده وبس، أنت ووالدك ووالدتك، أعظم ما يبر الإنسان به والديه أنه يكون من أهل القرآن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين قال النبي فيهم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.